أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أشكل علي كيفية استقبال الحجر الأسود عند محاذاته، هل يستقبل بجميع البدن؟ استقبال معروف، الاستقبال أي أن يكون قبل وجهك، وهذا أيضا إن كان الأمر متيسرا هذه سنة تفعلها إن تيسرت. أما إذا كان المطاف مكتظ وصحن المطاف مكتظ بالطائفين فقد لا يتيسر فعل هذه السنة فتمضي تكبر وتمضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقطع صلاة أحد يصلي إلى سترة وخاصة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام مع العلم أن الازدحام كثير؟ ينبغي على الإنسان أو المار أن يراعي للمصلي حقه في صلاته وخشوعه فيها وألا يمر بينه وبين سترته. قد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، جاء في بعض الروايات خريفا أي سنة، خير من أن يمر بين يديه، خير من أن يمر بين يديه. وهذا فيه وعيد شديد في المرور بين يدي المصلي. وإن كان له سترة تمر من وراء السترة أو تمر من وراء المصلي أو تنتظر قليلا. الآن بعض الناس يخرج ويمر من أمام عدد من المصلين عشرات وربما مئات ثم يقف خارج المسجد يتحدث مع صديقه. إذا رأيت يقطع هذه الصفوف وهؤلاء المصلين تقول هذا عنده مرض أو عنده مشكلة ضرورية ومضطر أنه يخرج. ثم بعضهم يخرج ويقف عند باب المسجد يتحدث مع زملاء، ما عنده شغل ولا عنده ضرورة ولا شيء من هذا القبيل. فالشاهد أنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه لخطورة هذا الأمر وما جاء فيه من الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لي خالة وقد أكملت إجراءاتها للسفر للحج وقبل السفر بعشرة أيام توفيت، فهل لها حج؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: لي خالة وقد أكملت إجراءات السفر للحج وقبل السفر بعشرة أيام توفيت، فهل لها حج؟ نرجو الله عز وجل أن يكتب لها أجر النية والاستعداد والتهيؤ، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل جل في علاه. وإن كانت لم تؤدي فرضها ولها تركة يخرج من تركتها مال ويحج بها عنها، أو إن تبرع أحد أبنائها بأداء حج الفريضة عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من نسي صلاة الوتر وذكرها قبل صلاة الظهر، هل يصليها أم لا؟ من نسي صلاة الليل يصليها من الضحى، يصليها من الضحى، لكن لا وتر في النهار. إن كان يوتر بسبع يصلي في الضحى 8، وإن كان يوتر بتسع يصلي في الضحى 10، إن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة أن يحفظ دينه وأيضا يعمل على حفظ دين من تحته من الأهل والأولاد. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد يكون بعض الأشخاص في تلك البلاد يعلم من نفسه صلاحا يدرأ به بإذن الله سبحانه وتعالى الشهوات، وعلما يدرأ به الشبهات، لكن يكون من تحته أولاد يتورطون فيما بعد ورطات عظيمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وهو مسؤول عن نفسه وعن من يعول. كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تشرع الإشارة إلى الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف عند عدم التمكن من تقبيلها واستلامه؟ الذي جاء في حديث جابر الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحجر واستلمه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول بالنسبة للشخص البدين هل يجوز له لف فخذيه أثناء الإحرام بقطع قماش أو استخدام لاصق طبي لمنع الاحتكاك عند الطواف والسعي والتنقل بين المشاعر؟ أعد. أحسن الله إليكم، يقول بالنسبة للشخص البدين هل يجوز البدين نعم أيوه السمين. هل يجوز له لف فخذيه بقطع قماش أثناء الإحرام أو استخدام لاصق طبي لمنع الاحتكاك عند الطواف والسعي والتنقل بين المشاعر؟ يظهر أنه لا حرج في ذلك إذا لم يكن هذا الذي وضعه يعد لباسا، إن لم يكن لباسا يعني بعضهم ربما يلبس مثلا سروالا لهذا الغرض الذي ذكره، فإذا كان يعني لا يعد لباسا وإنما لف على فخذه لفافة ووضع مثلا فيها قطنا أو نحو ذلك فهذا لا يعد لباسا، هذا لا يعد لباسا فلا حرج فيه ولا يؤثر عليه في إحرامه ولا يدخل في جملة محظورات الإحرام. على أنه أيضا لو احتاج إلى لبس مثلا سروالا لهذا الغرض فله أن يلبسه، إذا كان يحتاج إليه له أن يلبسه ولكن يفدي فدية الأذى، يفدي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لبس الحذاء للحاج وهو محرم؟ نعم، الحاج وهو محرم يلبس الحذاء، وهل السائل يريد أن يمشي حافيا؟ يلبس حذاء، وإن لم يجد حذاء يلبس الخفين، وحتى وإن كان يغطيان لا يلزمه قطعهما، إن لم يجد نعلين لبس الخفين دون حاجة إلى قطعهما لأن القطع منسوخ، فيلبس الحذاء وإن لم يجد حذاء لبس الخفين ولا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل أستطيع، وربما أن السائل أراد بالحذاء الأحذية التي فيها خياطة، أراد الأحذية التي فيها خياطة، فهذا سبق التنبيه أكثر من مرة أن هذه الخياطة التي تكون في الحذاء أو تكون في الحزام أو تكون في ساعة اليد أو نحو ذلك هذه كلها لا تؤثر، وإنما المراد بالمخيط الذي ينهى المحرم عن لبسه ما كان على هيئة للبدن كله أو لبعضه مثل القميص والفنيلة والسراويل ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل أستطيع ألا أرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم لأن معي الوالدة وهي مريضة؟ نعم لك ذلك، الرمل سنة، إن فعلتها أثبت وإن لم تفعلها لا حرج عليك، إلا إن تركتها رغبة عن السنة، إن تركتها رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الحرج، أما إذا ترك الإنسان لم يكن نشيطا كان مجهدا كانت معه والدته ويريد أن يرعاها ويعتني بخدمتها أو نحو ذلك هذا لا حرج عليه، بل إن الأجر الذي يكون لك في خدمتك لوالدك لوالدتك أعظم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من قدم الإفاضة على الرمي هل يجوز له التحلل في المروة يعني بعد الانتهاء من الأعمال التي تكون في يوم النحر وهي الرمي والحلق والطواف وإن كان ثمة سعي بعده إذا حصل ثلاث منها حصل التحلل الأول، فإذا طاف قدم طواف الإفاضة وسعى بعده وحلق فإنه بذلك يكون قد تحلل التحلل الأول ويبقى عليه رمي جمرة العقبة ليتحلل التحلل التام.